والدين نوعان. نوع كما سيأتينا في البخاري كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يعني ولا يريد أداء يعني هذا بهذا النوع هو الذي لا يقبل الشفاعة. وأما من استدان بضرورة ومن نيته خالصة أن وفي فهذا بل فيه يعني ورد الترغيب في ذلك، ولذلك عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنه كانوا أو كان لا يبيتان إلا وعليه ما دين، لأن من عليه دين ومن نيته القضاء صالحة فإن الله سبحانه في عونه. فيقولون إيه؟ فيقول بعض السلف أنه لا أريد أن أكون خاليا من عون الله لي، فينبغي أن أستدين.